البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى عمل الإنسان منفردا، يعني إني أريد أن أصلي فأنت تعينني على الصلاة. البر عمل الإنسان اجتماعيا، يعني إني أريد أن أبني مسجدا فأنت تعينني على بناء المسجد. تعاونوا على البر والتقوى، الأعمال الشرعية الاجتماعية تعاونوا فيها والتي تسمى بالبر، والأعمال الشرعية الفردية تعاونوا فيها وهي التي تسمى بالتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما يعمله الإنسان من المعصية، يشرب الخمر، يلعب القمار، يكذب، لا يصلي، إثم. أما يريد قتل إنسان هذا يسمى بالعدوان. يعني إذا أراد إنسان أن يشرب الخمر لا تعطيه الخمر ليشربها، فإنه تعاون على الإثم. وإذا أراد إنسان أن يقتل إنسانا، أن يظلم مجتمعا، أن يسلب مال إنسان لا تعنه، فإنه إعانة على العدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الواقع أن التعاون على البر والتقوى وهو الطرف الإيجابي من الموضوع يجب أن نفهم أنه عمل من أصعب ما يكون في زماننا. من البسيط أن تبني مسجدا في بلد فيه بناء المسجد حر، وكذلك من البسيط أن تؤلف كتابا وأن تطبع ذلك الكتاب في بلد يكون فيه طبع الكتاب حرا ومجازا. أما في غالب البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة الخناق ضيق إلى أبعد الحدود، حتى لبناء مسجد أو طبع كتاب. فيجب أن نتزود بالسلاح. السلاح قسم منها القوة، سلاح هذا السلاح مشهور، البندقية والمسدس وما أشبه، هذا قسم من السلاح نحن لا نملكها، ومن الخطأ أن لا نملكها، لكن بالفعل نحن لا نملكها. قسم من السلاح المال، هذا أيضا سلاح وسلاح عجيب، أيضا نحن لا نملكه، وإن كان من الخطأ أن لا نملكه. قسم من السلاح العلم، ونحن لا نملكه أيضا، وإن كان من الخطأ الكبير أنه نحن لا نملكه. العلم ليس بأيدينا، السلاح ليست بأيدينا، وكذلك المال ليس بأيدينا. ومن الجملة الحكومة سلاح، لأن الحكومة يخشى منها، وأيضا ذلك ليس بأيدينا، هذا الشيء أو الحكومة ليست بأيدينا. يبقى بأيدينا سلاح بسيط كبير في نفس الوقت، إذا تمكنا من الاستفادة من هذا السلاح وهو سلاح العقل. هذا أكثر سلاح وأسهل سلاح. إن عرفنا قدر هذا السلاح، أنت الذي لا تملك الحكومة ولا تملك المال ولا تملك القوى الأخرى، أنت تملك هذا السلاح والذي يسمى بسلاح العقل. هذا أكبر سلاح، أكبر من سلاح السياسة، أكبر من سلاح المال، أكبر من سلاح الحكومة، اكبر من سلاح السيف، اكبر من كل هذه الاسلحة، لكن اعرف كيف تتصرف بهذا السلاح. الانبياء نجحوا بهذا السلاح، كل الانبياء باستثناء سليمان، داود كم نبي، وطالوت ان كان نبيا، واسكندر ان قيل انه نبي، كل الانبياء جاول المجتمع بهذا السلاح، بسلاح التعقل. وهذا في الحقيقة هو الشيء الذي جاء به الانبياء وجاء به المفسدون وجاء به المصلحون. هل كان يملك ماركس سلاحا؟ ماركس رجل كان في المانيا وشرد من المانيا الى بريطانيا، وفي بريطانيا مات شبه جوع. اني لا اريد ان اقول ما كان يملكه ماركس كان عقلا، لا، على قول الامام عليه الصلاة والسلام كان نكراء مو عقل، لكن مقصودنا من العقل هنا تفهم الحياة وتفهم كيفية استغلال الحياة. وهذا الرجل الاخر وهو غاندي المشهور، هل هذا كان يملك سلاحه؟ كان كل سلاحه التعقل فقط، كل سلاحه التعقل فقط، لا اكثر ولا اقل. لم يكن يملك مالا، ولم يكن يملك سلاحا، ولم يكن يملك حكومة، ولم يكن يملك سياسة، في يوم ان كل هذه الامور كانت بايدي من؟ بايدي البريطانيين الذين كانوا هم المسيطرون على الحياة من غير منازع. لكن بسلاح العقل تقدم. نفس هذا الرجل الاخر وهو ماوتيسي تونغ، هذا لما اخذ بزمام الحكم 800 مليون. الحقيقة الانسان يجب ان لا ينظر الى هذه الامور بنظرة سطحية او نظرة تقشفية او نظرة تبرمية، لا يفكر. فسر في ديارهم، الامام امير المؤمنين يقول لولده الحسن فسر في ديارهم منظر الى اثارهم. هذا الرجل كان له مكتبة صغيرة، لا يتمكن ان يجلس في هذه المكتبة الا انسان واحد فقط من الصغر، واذا جاءه صديق كان يخلي كرسي خارج المكتبة، حتى واحد في المكتبة يقعد واحد خارج المكتبة، يعني بمقدار باب مكتبته. ولما عرف العالم بان هذا الرجل قاد هذه الحركة الهائلة في بلاد هم متعمقون في الاسلام، لان الصينيين كانوا مسلمين، قسم منهم 100 مليون منهم مسلم، مسلمين اشداء الى ابعد الحدود في الشدة كما هو الطبيعة الصيني، وبوذيون بعد اسوأ من المسلمون شدة وصلابة. لما عرف العالم بانه قاد هذه الحركة اسلم بوهروا، هذا لا يملك حتى دكان، الا دكانا صغيرا صحفيا يبيع الصحف وما اشبه، كان اي سلاح يملك. نحن ما عندنا مال، صح ما عندنا مال، ما عندنا قوة، صح ما عندنا حكومة، صح ما عندنا سياسة، صح، اما عندنا عقل ولا. قسم من الناس اذا قيل لهم الانبياء قالوا ان الانبياء خارجون عن نطاقنا نحن ومؤيدون بروح القدس، صحيح، لكن هل كان ماوتيسي تونغ ايضا مؤيدا بروح القدس؟ وهل كان غاندي ايضا مؤيدا بروح القدس؟ وهل كان ماركس وانجلز ايضا مؤيدين بروح القدس؟ ابدا وابدا، وانما اناس اعملوا عقلهم الديني في المتدينين كالانبياء، او عقلهم الاجتماعي كهؤلاء الذين مثلنا بهم. نحن نملك سلاح العقل، وبسلاح العقل الانسان يسيطر على العالم. اي نوع من السيطرة؟ سيطرة علمية؟ ابو علي سينا كان يملك سلاحا، نصير الدين الطوسي كان يملك سلاحا، 15 سنة نصير الدين الطوسي مسجون 15 سنة. ونهرو يقول في كتاب له، يقول اني حبست في سجن ارتفاع حائطه 50 متر، وانا اظن في كهف كانوا ساجنين، 50 متر ارتفاع حائطه كان، ويقول ان المسافة ما كانت تسمح في داخل هذا السجن باني العب الرياضة لضيق السجن، فكنت يومي 6 ساعات او ساعتين والترديد مني اني كنت اعمل رياضة العقرب حتى الدم من فوق يأتي الى تحت ومن تحت يأتي الى فوق، اخذ يدي على القاع ورجلي ارفعهما من خلفي لان السجن بهذا الصغر. ويقول كنت ارى النجوم بالليل كما يرى النجم الانسان الذي في داخل البئر. ويقول ان درجة الحرارة في سجني 56 درجة مئوية. ويقول ربع عمري اني كنت مسجون. لاحظوا كتابه موجود. ونحن مو مرمي بالكذب في هذه الامور. مع ذلك اخذ الزمام، مو اخذ الزمام. وانما انا اذكر في ايام حياة نهرو كانت العالم تقول ان هذا الرجل اذا ذهب اختل توازن العالم. رجعوا احوال الشوف. كانوا يقولون اذا هذا الرجل ذهب اختل توازن العالم، لانه هو الذي تمكن ان يتوازن بين الاتحاد السوفيتي والصين والكتلة الغربية. هذا الرجل هكذا. ماذا كان يملك هذا الرجل؟ يملك العقل، لحن الاجتماع يقصد. ما اقصد عقل يعني عقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. نحن نملك وهؤلاء امامنا. مثال واضح. وانما هم تمكنوا ان يعملوا عقولهم وافكارهم وتخطيطاتهم. نحن اقتنعنا بمطالعة كتاب او مطالعة جريدة او مجلة او غشمرة او قعدة او سفر او حضار او حل اشياء العادية. واذا قيل لنا لماذا لا تعملون يقول لا نملك عن فلوس بيد التجار وهم لا يبذلون. شفت انا في احوال غاندي في كتابه تجاربي مع الحقيقة يقول كنت اني اجمع انا لحركتنا. انا يعني 4 فلوس. واحدة من الروبية. يقول انا. وهو كم جمع من انا تدرون؟ في كتابه ايضا يقول ان الحكومة البريطانية ذات مرة صادرت اموال الجمعية التي كنت جمعتها وكانت الاموال 100 مليون روبية. انا 100 مليون جمع. رجعوا شوفوا احوالهم. نحن نملك في الحقيقة. وهؤلاء اذا الكفار امامنا، اذا الانبياء امامنا، اذا العاديين الذين لا نعلم انهم من اي صنف ايضا امامنا. احنا نملك. لكن يجب علينا ان نعرف كيف نملك. من مشاكلنا نحن المسلمين حكومات وشعوب ورجال دين وكل صنف اننا نعمل فرديا. لاني انا فرديا بالمئة ومشي رأيي. اما اذا صرنا 2 يعني 50% صار رأيي. اذا صرنا 10 يعني 10% صار رأيي. اذا صرنا 100 يعني 1% صار رأيي. مو مستعدين. ثم مو مستعدين ان نأخذ من الناس ولو بمقدار 1%. مو لازم ان يوافقك زيد 100%. قلت لاحد الاصدقاء لماذا لا تذهب الى فلان ديوانية؟ قال هذا يلعب كوت. قلت ايش يخصك؟ له دينه ولك دينه. اذهب اليه في غير وقت اللي يلعب كور حتى تنصحه. الرسول كان مقتنع من الناس ب1%. حسان بن ثابت ما حارب ابدا وكان من الجبناء. لكن الرسول اقتنع بشعره. ومغيرة بن شعبة كان زانيا حتى بعد رسول الله. لكن الرسول اقتنع بشجاعته. وخالد بن الوليد كان منحرفا حتى في زمن رسول الله. وقصة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وردت في خالد على بعض التفاسير. ورفع الرسول يده إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مع ذلك الرسول اقتنع منه. لأن الرسول إذا طرد عمرو بن العاص وأبا سفيان وخالد وهند وحبش ووحشي وزيد وعبيد. الرسول مع من كان يشتغل؟ هل مع الملائكة؟ او ان كل الناس كانوا عن ابن ابي طالب وابا ذر الغفاري؟ الرسول كان يقتنع من هذا بواحد، من الثاني بواحد، من الثالث بأربعة من فيلمة، من الخامس بعشرين فيلمة. واحدة من الرسول كان عنده 100 فيلمة، واحدة من عنده 90 فيلمة، واحدة من عنده 80 فيلمة، واحدة من عنده 70 فيلمة، واحدة من عنده 60 فيلمة. الرسول ما كان يشتغل، وكل العاملين في الدنيا هكذا اشتغلوا. وإلا أنت تريد أناس على ذوقك وعلى رأيك 100 في 100، هذا إن شاء الله في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نحن بحاجة إلى التعقل، نحن بحاجة إلى التفكر. الرسول أول ما جاء إلى الحكم، يعني إلى وأعطيناه الحكم، لأن هذا حكم من الله أن يقول أنت رسول يذهب، هل كان يملك شيئا؟ كان يملك طفلة علي بن أبي طالب، ثم ملك امرأة هي خديجة، ثم بعد مدة ملك نفرين آخرين أبا طالب وجعفر. كل ما يملك الرسول هذا، بعد ذلك ملك واحدا. وفي ظرفية 13 سنة المؤرخون كتبوا أن المسلمين أجمعين أكتعين أبصعين كانوا 150 بين رجل وامرأة وطفل ومطارد كجعفر وميت كذاك الإنسان المعذب ياسر، والذين مع الرسول كهؤلاء الذين كانوا معه، كلهم كانوا 150 رجع الطريق. كل ما يملك الرسول في 13 سنة. وفي الحقيقة إذا بهذه الروح، بروح الأنبياء، معنى الله يمثل في القرآن نوح وموسى وعيسى. أنا رأيت في قصة الصالح أظن في تفسير البرهان، وإني أوصي إخواني بمطالعة تفسير البرهان، لأن في الحقيقة من أجمل التفاسير، حتى إذا لم تفهموا بعض رواياته من الممكن الاستفسار. رأيت في تفسير البرهان، لأن تفسير البرهان كتاب الله والأثرة، هذا هو، لأن كل روايات، وما عندي اجتهاد من نفسه مقدار ذرة، بس يأتي بالآية والروايات فقط، والمجتهد أنت. يقول أظن أن صالح دعا إلى الله وعمره 16 سنة حتى صار عمره 116 سنة وما آمن به إلا نفران فقط، 100 سنة نفرين. والنوح اللي 950 سنة أقل الروايات آمن به 7 وما آمن معه إلا قليل، وأكثر الروايات 80 آمنوا به. لماذا الله يمثل هذه الأمثلة في القرآن؟ أنت تريد الكويت أو كربلاء أو قوم، وتريد أن الجماهير يستقبلوك، والتجار يضعون فلوسهم تحت يديك، والحكومة تقول السلاح بين يديك، والناس يأتون ومطيعون لأمرك وناحيك. لا أبدا، ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة. يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تفهم، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى ملائمة، يحتاج إلى أن هذا السلاح كيف نصرفه. سلاحا يحتاج إلى تفهم، كيف إنسان يحمل السلاح ويصرف السلاح، يحتاج إلى تفهم في العقل. وإلا فأنت الخاسر وأنا الخاسر ونحن الخاسرون، كما خسرنا في الحقيقة لأننا لم نفهم. لماذا في القرآن الحكيم أكو تفكر وأكو تعقل وأكو تفهم بكثرة؟ لهذا الشيء تدريجيا، وإذا ترى أنه كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أكو كتاب جميل، إني أوصل أصدقاء بمطالعة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، مو مرة ومرتين وخمس مرات. كلما طالعت هذا الكتاب أكثر زدت معلوما عمليا أكثر. هو كتاب مشهور، كتاب كليلة والدمنة. هذا الكتاب من وضع الهنود القدامى، ثم في زمان نوشيروان نقل إلى إيران في قصة طويلة. ولما نقل الكتاب إلى إيران، كل إيران احتفلوا بهذا الكتاب، وجعلوا يوم دخول هذا الكتاب في إيران يوم عيد لكل إيران، الإمبراطورية الفارسية الوسيعة ذلك اليوم. راجعوا شوفوا تاريخ كليلة ودمنة. ثم بعد ذلك نقله ابن المقفع إلى اللغة العربية، ويوم ورود هذا الكتاب في بغداد أيضا عيد عام في بغداد، كليلة ودمنة. كليلة ودمنة عن لسان حيوانات بطبيعة الحال، وكليل ودمنة ثعلبان، اسم ثعلبين، كليل اسم ثعلب، ودمنة اسم اختي ايضا ثعلب. بيدب الفيلسوف الهندي الحكيم وضع هذا الكتاب عن لسان الحيوانات، لكن الكتاب عملي الى ابعد الحدود في الحقيقة، وترجم الى اكثر من 500 لغة في العالم. هذا الكتاب ثمين جدا وجدا، انا شخصيا طلعته مرتين من اوله الى اخره، وفي الحقيقة اذا اتاحت الفرصة لي وطالعه مرة ثالثة ورابعة وخامسة، لان الانسان لا يمل من مطالعته اذا اراد ان يطبق عمليا، ولا هي قصص لا اكثر ولا اقل. يقول في هذا الكتاب: كان طير صغير يسمى بالطيطو، طير صغير كلش، وهذا الطير باض على شاطئ البحر على الارض، وذات يوم مر فيل كبير فسحق على بيضه وفرخه، يريد شرب الماء من البحر الفيل، فجاء طيطو وقال له: لماذا كسرت بيضي وسحقت فرخي؟ فقال الفيل: وهل انت تتمكن ان تتكلم معي؟ وماذا انت حتى تتكلم مع الفيل؟ قال طيطو: اني جارك، واني طير عامل لا اوذي احدا، ولم يسبق ان اذيتك. قال: اذهب وافعل ما تشاء. قال: نعم افعل ما اشاء. فجاء طيطو وقال، مثال لكن مثال واقعي، فجاء طيطو وقال لقسم من الغراب، قال: اني من فصيلتكم طائر، فاعينوني. قالوا: بماذا نعينك؟ قال: ذات مرة من أن قام الفيل من نومه فاقفزوا عليه قفزة واحدة وأخرجوا عينيه. يأتي منكم؟ قال: من يأتي من هذا؟ شيء بسيط، لأنه في قفزة واحدة وإخراج عينه نتمكن، لأنه لما يريد يحرك خرطومه احنا صنعنا صنعنا وانتهى كل شيء. فذات يوم محدد طارت هذا غربان او ما اشبه واخرج عيني الفيل فصار اعمى. بقي يوما ويومين وثلاثة ايام واربعة ايام وعشرة ايام، واشتد به العطش بالفيل ولا يعرف الطريق. جاء الى الضفادع وقال: انكم جيراني لاني على شاطئ البحر، فاريد منكم 10 ضفادع يساعدونني على هذا الطاغ الجبار. ما مساعدتنا؟ قال: ائتوا معي. فجاء بهم الى مكان منخفض من الارض قرب الفيل، وقال: نقنقوا في هذا المكان نقيق. فجاءوا واخذوا ينقنقون في هذا المكان المنحدر والذي ليس فيه ماء، فظن الفيل الاعمى ان في هذا المكان ماء، فجاء يريد شرب الماء واذا به يسقط في الهوة والهاوية، وتكسرت رجله ويده وخرطومه. فجاء طيطو على حافة الهاوية وقال: تذكر يا فيل قبل مدة سحقت على بيضي وفرخي ولم تعتني بي؟ وهل رأيت كيف صنعت بك؟ اني حركت الغربان واني حركت الضفادع. هذه قصة، وقصة خيالية مو واقعية، لكنها قصة تعطينا كيف يتمكن الانسان الصغير من العمل الكبير اذا تعقل. نحن نحتاج الى سلاح العقل في الحقيقة، اذا استعملنا سلاح العقل نتمكن ان نخرج الغربيين من بلادنا، نتمكن ان نخرج الشرقيين من بلادنا، نتمكن ان نخرج المنحرفين من بلادنا، نتمكن ان نعيد كرة الاسلام. الامام الحجة لا شك انه يظهر صلوات الله عليه، لكن انا شخصيا شاك في ان الامام الحجة هل يظهر بعد اسبوع؟ محتمل. او يظهر بعد 20 مليون سنة؟ ايضا محتمل، لان الامام الحجة من قال لك في 5000 سنة يظهر او 2000 سنة يظهر او 10000 سنة يظهر؟ لعل الامام الحجة يأتي يوم يقولون الان مر على عمر الامام الحجة 20 مليون سنة. اذكر هذا لان الله سبحانه وتعالى كونه ليس ضيقا وعمره ليس ضيقا ولا يعجزه شيء ولا يهمه شيء حسب المصلحة العليا الله يعمل. المجلسي في البحار راجع البحار يقول علائم ظهور الامام الحجة كلها ظهرت الا الشواذ منها. مجلسي في زوانها اللي ما كانت نسوة قاسيات عاريات ولا 90 علامة من علامات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او الامام الصادق او غيرهما. وقبل المجلس كانوا يقولون ظهرت وفي زماننا قالوا ظهرت وفي ايام اللي كشفوا الحجاب في ايران قبل 50 سنة كانوا يقولون ظهرت على ايام الامام الحجة. مساجد ما كانت، اذان ما كان، نساء كلهم مسافرات، رجال الدين كلهم طوردوا، حتى فرق واحد من اصدقان الكربلائيين الان موجود، لا اريد ان اسميه لعله مراضي، الان موجود وموجود في كربلاء. قال اني ذهبت من كربلاء الى خراسان ورجعت وما رأيت في هذا الطريق رواحا ومجيئا الا معممين اثنين، الكاشاني والبكبهاني فقط في طول طريقه من كربلاء الى كربلاء. قال فقط رأيت معممين اثنين، لان العمامة كانت جرم كجرم الزنا عندنا نحن، كجرم القتل. واذان كان ممنوع. الان اصدقان موجودون الذين كانوا يقولون انه كان الاذان ممنوعا وكانوا يقولون على انه يفسد الاخلاق، اذان يفسد الاخلاق، ممنوع ممنوع خلاص. والناس كانوا يظنون ذاك اليوم الامام الحجة غدا يظهر يا صاحب الزمن ابدا، وانما بعد ذلك تغيرت الاوضاع وصار المعممون الان يقولون في قوم معممين 10,000، يقولون في طهران 18,000 معمم، يقولون في طهران 5,000 مسجد اكو يقام فيها الصلاة، صلاة جماعة يعني. خلاص يعني مو دليل على انه صار في العراق شيء او في ايران شيء او في الخليج شيء او في مصر شيء او في جنوب لبنان شيء او في فلسطين شيء على انه انتهى كل شيء، ابدا. عمر طويل ونحن بامكاننا ان نعيد، كما ان الادلة دلت على هذا الشيء. راجعوا تاريخ المغول وانظروا ماذا فعل المغول بالبلاد الاسلامية، حتى ان اذا تمر رأيت تاريخا يقول ان المغول لما وصلوا الى نيشابور او سبزوار، الترديد مني، كانت حاضرة علمية وكان فيها 1,000,000 انسان، وصلوا الى نيشابور او سبزوار، قلت الترديد مني، ولما خرجوا من نيشابور او سبزوار كان في هذه البلدة فقط 40 انسان، البقية كلهم قتلى مو شرودة، كلهم قتل، البنايات كلها خربت وكلها احرقت، بقي في نيشابور او سبزوار فقط 40. اننا في اخر الزمان ولا دليل على ان ظهور الامام المهدي قريب، وان كنا نسأل الله ليل نهار ان يعجل ظهور الامام المهدي، ولا دليل على ان الاسلام لا يرجع من جديد، ماكو كل دليل، ماكو على هذا الشيء، وانما اكو دليل على انك واني لو عملنا سلاح فكرنا نتقدم ونتقدم ونتقدم ونتقدم، واذا ما عملنا سلاح الفكر وطاقة العقل احنا نكون ناس عاديين لا اكثر ولا اقل من هذا. ولعله بعدنا يأتي اناس كما قال الله في القرآن الحكيم، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي آية اخرى الذي قال رسول الله هذا وقومه، فنحن بحاجة الى التعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر يحتاج الى اعمال سلاح العقل، واعمال سلاح العقل يحتاج الى ان ترضى من الناس 1%، يعني لا يعطيك 99 يعطيك 1، هو منافق أبقي. صحيح. الرسول ما أبقى منافقين. الرسول ما كان بإمكانه أن يضرب أعناق المنافقين. أبقى المنافقين الرسول. وعلي ما أبقى المنافقين. والحسن ما أبقى المنافقين. علي شبث بن ربعي منه. من علماء تلاميذ الإمام أمير المؤمنين. والشمر منه. شمر من قوات جيش الإمام أمير المؤمنين. هؤلاء كانوا بعض. نقتنع من الناس بالواحد في المئة. والاثنين في المئة. واربعة في المئة. وخمسين في المئة. ونخطط. ايضا نحتاج الى التخطيط. التخطيط معناه شنو؟ معناه انه اي انسان لاي عمل حسن ابقه لهذا العمل. صح. هذا تاجر لا يعطيك فلسة. صحيح. لكن ابقه لذات يوم يدافع عنك. هذا موظف منحرف. ابقه في ذات يوم لا يرد كتابك. صح. هذا انسان شرقي او غربي. لكن ابقه لذات يوم حتى لا يكون ضدك وعونا عليك. لا اكثر ولا اقل. يحتاج الى التخطيط. يحتاج الى التفكير. يحتاج الى جمع الكلمة. يحتاج الى التعقل. وعلى التوكل على الله بطبيعة الحال. وان يتوكل على الله فهو حسبه. هل هذا كذب؟ نعم. يحتاج الى الصبر. يحتاج الى كذا. يحتاج الى كذا. فلا تقدم. يحتاج الى الاقدام ايضا. لان قسم من الناس لا يقدمون. فلان واحد من اصدقائنا ما موجود هنا والا ما كنت. قلنا له روح الى فلان منطقة. قال انا اروح الى فلان منطقة. شلون هيك بتروح الى فلان منطقة؟ فرد قصة. أقول لكم قصة أخيرة. يقولون في أحوال المبنى الكبير مثل محمد حسين حفيده كان ينقل هالقصة والله يرحمهما كليهما. يقول فرد يوم وهو ينقل القصة عن أبيه مرزا علي أغا ابن المبنى الكبير. يقول فرد يوم كنا قاعدين في فكان جماعة كانوا من العلماء غير الموجودين. جماعة من أهل شيراز من أحد أرياف شيراز. الريف البعيد البعيد أجوا يم المبنى. المرد سأل منهم شلون صحت عالمكم؟ فلان عالم. فرد عالم سماه. قالوا توفي. يقول من قالوا توفي؟ مش قد وكان يبكي. ونحن اولاده تعجبنا. مرد مو عارف يبكي على حتى ابنه. وفي محضر عام ويبكي. هذولك ما يتأثروا لما سمعوا ان المرد قام يبكي وكذا وهالشكل تعسف كأنه مات اعز اولاده. يقول راحوا كل المرزة على انه هذا ما كان مناسب في محضر عام وفرد عالم مضطك في بيه من ده الشيرات وهالشكل تقول اخ وتبكي وتمرجع الاعلى. قال الحقيقة هذا الشيء الذي صنعته له هذا كان له قليل وهذا من حرقة قلبي كان هذا الشيء متصنع. هذا كان معي يدرس عند الشيخ الانصاري حتى صار مجتهد. مجتهد مسلم. واهله في شيراز. ذهب الى شيراز. شاب في شيراز اكو بمقدار الكفاية علماء. قال لماذا اني ابقى في هذا البلد؟ اروح الى قرية ليس فيها عالم. فاختار هذه القرية. واظنها قرية نيريز. فرد قرية من اطراف شيراز. فراح الى هذه القرية شاف كل عالم ما فيها. اجى للقرية. قال لهم انا عالم جايكم. قالوا ما نحتاج عالم. قال ابينكم مسائل احكام دين تقوى. قال من احتاج. راح يستاجر حوش. ما استاجروا له حوش. قرية قرية. رجل غريب جاي ما يقبلوا. استاجر منهم حوش. راح يستاجر منهم غرفة. قالوا من استاجرك. وقرية صغيرة هي. الى الان قرية صغيرة هي نيريز. اظن نيريز. ما استاجروا الغرفة. فكر راح منا شاف فرد بيت. على هذا البيت دكان خراب. كان مثل التكاكين اللي الان موجودة هنا. دكان خراب في هذا البيت. اجى الى صاحب البيت. وذاك اليوم تدرون كل الناس معممين وكل الناس لحوا عندهم. يعني مو متبين. صنع عمامته فرد شكل حتى صار مثل عمامة القرويين. ولحظوا عندوك وكل ما بعدهم لا. اجى الى هذا الدكان. قال تأجرني دكانك. ابيع فيها شيء. قال اجرك. اللي بيشوارك من الخالد. فاستاجر دكانه. دكان خراب. كان يقعد في هذا الدكان وجلب شاف واحد حمض حلو ومن هالاشياء اللي اطفال ياكلوا. خلف الدكان اطفال يجون يريدون يشترون منه حمض حلو. ينصحهم يرشدهم يتكلم معهم يعلمهم حتى قلب القرية كلهم علماء من هذا الدكان الصغير اللي استأجره. وآل تأسفت له أنه كم يكون عندنا من هذا القبيل إنسان عن شراد يذهب وهو محل آبائه وأجداده وداره وعزته، والآن رجع مجتهد يلتفون حوله لفكر شرعي أن في شراد أكو من به الكفاية ومن يتم به الحجة، ويروح إلى قرية يطردونه فيستأجر دكان ومجتهد وخريج مدرسة شيخ الأنصار يبيع حمص حلو. هذا ما ينقله مرزا حسين، مرزا محمد حسين حفيد المرزا الكبير ابن مرزا علياغا ابن المرزا الكبير القصر عن والدي، يقول أنا ما يناسبني هذا الشيء، هذا اللي ما ناسبنا بقينا هالشكل. في الحقيقة هذا أنا ما يناسبني هذا المسجد، أنا ما يناسبني هذا البيت، أنا ما يناسبني هذا المكان، أنا ما يناسبني هذا التاليف. أول تاليف اللي أنا ألفته أول اللي طلع من المطبعة الأخلاق الإسلامية، أصدقائي شافوني قالوا في الحقيقة أنت خيبت آمالنا، الآن موجودين ذيك الأصدقاء، قلت ليش؟ قالوا هذا تاليفك، هذا مهزلة لك. قلت عمي إحنا مأمورين بهداية الناس، وهذا في سبيل هداية الناس إلى الأخلاق الطيبة وما فيها إلا الروايات والآيات والقصص والأمثال. قال لا، أنت سليقتك منحرفة، لا يناسبنا هذا الشيء، هذا التعريف لا يناسبنا، وهذا المنبر لا يناسبنا، وهذا المسجد لا يناسبنا، وهذه الحسينية لا تناسبنا، وهذه المنطقة لا تناسبنا، وهذا كذا لا يناسبني. هذا هو بقينا، نحن بحاجة إلى إعمال سلاح تعقل، وهذا هو السلاح الذي نتمكن بسببه ان نعيد الاسلام والولاء الى كل الدنيا مو بعض الدنيا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.